قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فأوجس في نفسه خيفة موسى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال كبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر